لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المطلب الثاني عظم خلقهم. اليوم سنتناول يعني الكلام عن عظم خلق الملائكة وعن أهم الصفات الخلقية للملائكة، عن أهم الصفات الخلقية للملائكة، يعني شكل الملائكة وهيئة الملائكة، ثم بعض المسائل المتعلقة بذلك، في هل يوصفون بالذكورة أو الأنوثة مثلا، هل هم كلهم على شكل واحد ودرجة واحدة في الخلق، هل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة، ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما عظم خلق الملائكة، قال الله تعالى في ملائكة النار، عاذنا الله وإياكم من النار، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ شداد، تفهم من يعني الألفاظ عظيمة خلقة هؤلاء الملائكة. قال المصنف وسأكتفي بسوق الأحاديث التي تتحدث عن ملكين كريمين يعني من الملائكة فحسب. قال واحد عظم خلق جبريل، يتكلم عن جبريل وعن حملة العرش، وساق بعض الأحاديث، أنا هختصر وهاخد منها يعني جزء فقط. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها مرتين. جبريل هذا أعظم الملائكة، أعظم الملائكة قدرا وأعظم الملائكة حجما وهيئة، فهو سيد الملائكة وأعظم الملائكة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على الهيئة الملائكية. إذن كل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كان كله على هيئات مختلفة، في صورة بشر، في صورة كذا. نعم. هما المذكورتان في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وفي قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندما عرج به إلى السماوات العلى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى مرة أخرى، يبقى كان في واحدة قبل منها، أما التي كانت قبل هذه فكانت في الدنيا أو في عالم الدنيا وفي عالم الأرض، ثم رآه في الثانية في السماء. قال وقد ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. قال رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. دي كانت المرة الأولى رآه وقد سد الأفق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى السماء من عظم خلق جبريل. في بعض الروايات أنه لما رآه في هذه المرة كان قد يعني جبريل قد أظهر جناحين من أجنحته فقط، وله 600 جناح كما سيأتي. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى ثم دنا فتدلى، من الذي دنا؟ فقالت إنما ذلك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجال، وأنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. هذه المرة التي ثم دنا فتدلى. نعم. ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. رأى جبريل له 600 جناح. فتخيل أنت إذا كان جناحين فقط سد بهما الأفق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينظر رأى جبريل في السماء هكذا. فلما فرد جناحين من أجنحته سد الأفق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقى شايف لا سماء ولا شايف شيء خالص من العالم من حوله. فهذه الأحاديث تدل على أن جبريل عليه السلام عظيم الخلقة. نعم. قال عظم خلقه عظم خلقتي حملت العرش. عظم خلقتي حملت العرش. قال روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. شحمة الأذن هذه والعاتق المسافة دي 700 عام المسافة دي. طب ما الباقي هيئة هذا الملك. فهذا يدل على عظيم هيئة هذا الملك. أما أهم الصفات الخلقية للملائكة قال أولا أجنحة الملائكة من صفاتهم الخلقية إن الملائكة لهم أجنحة. قال للملائكة أجنحة كما أخبرنا الله تعالى فمنهم من له جناحان ومنهم من له 3 أو 4 ومنهم من له أكثر من ذلك زي جبريل له 600 جناح. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والمعنى أن الله جعلهم أصحاب أجنحة بعضهم له جناحان وبعضهم له 3 أو 4 أو أكثر من ذلك. وقد سبق ذكر الأحاديث التي فيها يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لجبريل 600 جناح. يبقى إذن الملائكة لهم أجنحة وهم يتفاوتون في ذلك في عددهم على حسب مكانة الملك ووظيفته. وجبريل أعظم الملائكة له 600 جناح. قال ثانيا جمال الملائكة. قال خلقهم الله على صور جميلة كريمة كما قال الله تعالى في جبريل علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس ذو مرة يعني ذو منظر حسن. وقال قتادة ذو خلق طويل حسن. وقيل ذو مرة ذو قوة ولا منافاة بين القولين فهو قوي وحسن المنظر. يعني يجمع بين يعني هذه الأقوال. وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال. الناس عندهم مركوز في نفوسهم حتى غير المسلمين حتى الكفار مركوز في نفوسهم أن الملائكة خلق جميل يوصفون بالجمال ينفعش يوصفون بالقبح. قال كما تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح. يعني إن كما هو مركوز في النفوس إن الشياطين شكلها قبيح مع إن الشيطان ممكن يتمثل في هيئة جميلة في ظاهرها للناس. إنه ممكن يتمثل في هيئة امرأة جميلة مثلا أو إنسان جميل مثلا ومع ذلك ليست هذه هيئة الشياطين الأصلية إنما متمثل في هيئة أخرى. لكن الهيئة الأصلية لهم أنهم موصوفون بالقبح. طبعا هيجي معنا بعد كده في عالم باب عالم الملائكة عالم الشياطين إنه بعض الناس يقوم يرسم صورة الشيطان. وبعض الكتب أحيانا لما يجي يتكلموا مثلا عن الشياطين يقوموا يرسموا الشيطان له قرنين ومش عارف إيه وواحد كده له نبين وحاجات كده. ما هذا لا يجوز لأنهم مهما تصوروا فلن يصلوا إلى قبح هيئة الشياطين. كذلك الملائكة ما أحد رأى الملائكة أصلا لأجل أنه هو يصور الملائكة بهذه الصورة التي نراها. ومنها ما يفعله النصارى مثلا يصورون الملائكة على هيئة أطفال صغار ولهم أجنحة زي اللي هي الأطفال اللي بيحطوها على العربات اللي هي اللي نقل الموتى عندهم، والملائكة بتجيش غير ساعة الموتى بس ولا حاجة. الغرض المقصود يعني أن الملائكة موصوفون بالجمال، ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشر بالملك. الناس لما يشوفوا حد جميل يقولوا إيه ده ولا ملك، لأنه مركوز عندهم في نفوسهم أن الملائكة موصوفون بالجمال. انظر إلى ما قالته النسوة في يوسف الصديق عندما رأينه: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. مع أنهم كانوا كفار ما كانوش مسلمين ولا حاجة، ومع ذلك يقولوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لأنه مركوز في النفوس. طب هنا ربما تكون إشكالية، يعني ماذا يقال في الحديث بتاع الأقرع والأعمى والأبرص، وإن الملك جاء إلى الأعمى والأقرع والأبرص في صورة كل واحد منهم بعد ذلك؟ طب ما هذا مش دي هيئة قبيحة؟ الجواب: هذه ليست هيئة الملائكة، إنما هذه هيئة تشكل فيها الملك، وإلا كما سبق ما أحد رأى الملائكة على الصورة الملائكية إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثالثا: هل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة؟ يعني هل ممكن يكون في شبه في بعض المواصفات بين الإنسان وبين الملك؟ قال: روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يشبه سيدنا إبراهيم جدا. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. فبيقول بقى المصنف: فهل هذا الشبه كائن بين صورة جبريل الحقيقية وصورة دحية الكلبي، أم هو بين الصورة التي يكون بها جبريل عندما يتمثل في صورة بشر؟ الأرجح هذا الأخير، بل قد نقول والله أعلم، بل الأصح هذا الأخير، أو الصحيح هذا الأخير، إنه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي تقدمت إنه ما رأيت جبريل على هيئته يعني الملائكية إلا مرتين. يبقى الأصل في اللي هو هيئة جبريل الملائكية لا مش هي الشبه بتاع دحية خالص، ولذلك لا ما فيش شبه بين الملائكة وبين البشر. وإن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فإذا أقرب من رأيت به شبها يعني جبريل صح، أقرب من رأيت به شبها دحية يعني جبريل، ساعة حضوره في هيئة رجل، ولذلك كان جبريل أكثر ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي في صورة دحية، وكان دحية رجل جميل، كان رجل جميل، حتى قيل أنه كان يتلثم من شدة جماله، يعني كان شاب جميل جدا، فكان يتلثم حتى لا يفتن النساء، لأنه بعض النساء كانت ترى تفتتن بجماله، فكان يتلثم رضي الله عنه. قال: الأرجح هذا الأخير لما سيأتي أن جبريل كان يتمثل في صورة دحية كثيرا. رابعا: تفاوتهم في الخلق والمقدار، يعني الملائكة متفاوتون في الخلق والمقدار، مش كلهم على شكل واحد ولا هيئة واحدة. نعم هم كلهم من أصل خلقة واحدة زي الإنسان، كلنا شبه بعض من حيث الأصل، يعني لنا يعني أيدي وأرجل وأعين وكذا ونحو ذلك، لكن كل واحد له شكل، وفي الطويل والقصير والبدين والنحيف ونحو ذلك. قال: الملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار، فبعض الملائكة له جناحان، وبعضهم له ثلاثة، وجبريل له 600 جناح، ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة معلومة. قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، يعني كلام الملائكة. وقال في جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله، يعني عن غيره من الملائكة. وأفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدر. ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، أو كلمة النحو. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني من أيضا يدل على تفاوت الملائكة في الخلق والمقدار يعني والقدر، إن أفضل الملائكة الذين شهدوا بدرا، الملائكة اللي نزلت يوم بدر دول سادات الملائكة. الله، طب يعني الملائكة اللي كانوا يوم بدر دول معناها أن كانوا فيهم ملائكة من الملائكة العظام؟ ها؟ جبريل كان موجود بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل كان إسرافيل موجود وميكائيل كان موجود؟ الله أعلم. لكن قد يظهر والله أعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يعني وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، أن دول أفضل الملائكة، أنه قد يعني يستظهر منه أنه كان ميكائيل وجبريل موجودين في يوم بدر. طب إزاي؟ ما هم موجودين زي جبريل، ما جبريل كان في صورة بشر وراكب حصان، راكب فرس وملثم، وكان ملثم، والملائكة كلهم تقريبا كانوا ملثمين يوم بدر، كل الملائكة كانوا ملثمين. يعني الصحابة كانوا شايفين رجال بيقتلوا بس مش قادرين يحددوا ملامح الوجوه، عشان كده ما كانوش مستغربين. وهنا ممكن يقول قائل طب لماذا كانوا ملثمين؟ ده إمعان في إظهار مدد الله عز وجل، إن الصحابة يحسوا إن هم كتير، يعني كما في الآية وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعول. لكن ده الكلام ده كان إمتى بقى؟ قبل المعركة. قبل المعركة ربنا ورى كل فريق، الفريق التاني قليل عشان يطمعهم في بعض، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن لما بدأت المعركة العكس حصل، المسلمين كانوا شايفين الكفار قلة ولا لهم قيمة قدامه، والكفار كانوا شايفين المسلمين كثرة كبيرة جدا، لأنه كتيبة الملائكة اللي نزلت كثرت عدد المسلمين. الشاهد يعني أنه كان يوم بدر دول أفضل الملائكة الموجودون يومها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يا أبا بكر أبشر قد جاء جبريل بالمدد من ربك وإن على ثناياه النقع. النبي صلى الله عليه وسلم شاف على أسنان جبريل النقع، يعني التراب بتاع الفرس وهو بيجري في المعركة. خامسا لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، إنه من أيضا ما يتعلق بالأوصاف الخلقية للملائكة، إنه لا يجوز أن نصف الملائكة بالذكورة ولا الأنوثة، بالذكورة ولا الأنوثة. يعني أنا أذكر من سنوات يعني كان داعي من الدعاء يعني اللي كان لهم وقع في الناس، ففي ذات المرات وإحنا قاعد يعني بنسمعه فبيقول إن الملائكة ذكور وليس إناثا، هو كأنه راح يعني الشيخ غفر الله له كأنه هو التبس عليه إن الكفار كانوا بينسبوا وصف الإناث للملائكة، فهو خد سكة تانية. الملائكة لا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة. لماذا؟ لأنه هم مش بشر أصلا، هم لهم عالمهم المختلف، ما عندهمش حكاية ذكورة وأنوثة. طب أمال إيه حكاية التسمية جبريل ميكائيل إسرافيل نحو ذلك، والتذكير في الوصف والنسبة، هذا ملك الموت، هذا ملك الجبال، جاءك، ما بيتقالش مثلا جاءتك مثلا أو نحو ذلك. طب ليه الذكورة؟ هذا وإن يعني في الحقيقة يعني لم أجده في يعني كلام يعني وقفت عليه والله أعلم، لكن هذا الذي يتناسب هذا الذي يتناسب مع أحوال الناس، وهو أن الملائكة يسمون بأسماء الذكور لأنهم يتعاملون مع الناس، يتعاملون مع الأنبياء، يتعاملون مع الناس عموما. يعني حاشاهم طبعا، ويعني ونستغفر الله إن كان هذا خطأ، يعني إن لو افترضنا مثلا الملائكة أتسموا بأسماء الإناث، ابتداء ده هيمعن في إثبات ما قاله المشركون إن الملائكة إناث، ثم إنه لما يجوا الملائكة يتعاملوا مع الناس، يعني استغفر الله إن كان هذا يعني لا يصح، لو الملائكة يتعاملوا مع الناس بأسماء إناث مثلا ويتقال نزل على النبي فلان فلانة، أليس هذا مما يعني يبعث في النفوس الشبه؟ وأن الاسم الإناث نفسه اسم نفسه في فتنة، أسماء الإناث نفسها في فتنة، وجاءت كذا، المقصود الملك يعني، وجاءت وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل كذا، أو كلمه كذا، أو جعل يديه على ركبتيه، أو مش عارف كذا، كل ده هيبقى فيه شبه عند الناس. ولذلك ناسب يعني تسمية الملائكة بتسمية الذكور وإن كانوا هم ليسوا ذكورا، إنه هذا أخف وطأة في التعامل مع الناس والله أعلم. قال من أسباب ضلال بني آدم في حديثهم عن عوالم الغيب أن بعضهم يحاول إخضاع هذه العوالم لمقاييسه البشرية الدنيوية، فنرى واحدا من هؤلاء يعجب في مقال له من أن جبريل كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثوان من توجيهه سؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جواب من الله، فيقول فكيف يأتي بهذه السرعة الخارقة والضوء يحتاج إلى ملايين السنوات الضوئية ليصل إلى بعض الكواكب القريبة في السماء؟ بعض المشككين يعني الملائكة، وإن كان الفقرة دي في الحقيقة كانت تتناسب مع الكلام عن سرعة الملائكة في الانتقال، إن ربنا أعطاهم هذه السنة زي الشياطين برضو، ربنا أعطاهم هذه السنة إنهم ينتقلوا من مكان لمكان بسرعة شديدة جدا جدا. نعم، فخلاصة يعني هذه المسألة أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، أن الله عز وجل عاب على المشركين لما وصفوهم بالأنوثة، ونسبوا لله عز وجل الملائكة كبنات لله تعالى. قال الله تعالى فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون، هم كانوا بيكرهوا البنات، فلما تيجوا تنسبوا الملائكة توصفوهم بالأنوثة وتنسبوهم إلى الله، يعني انتوا بتحبوش البنات وتقولوا ربنا عنده بنات بس ما عندوش ذكور. يعني قال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. فوصف الملائكة يعني خلاصة الكلام وصف الملائكة بالذكور أو الأنوثة لا يجوز، وأنهم لا يصفون بذلك. أيضا مما يتعلق بالملائكة قال سادسا لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون. الملائكة يعني من أوصافهم أنهم ليسوا كالإنسان، ليسوا كالإنسان، لا يأكلون ولا يشربون، يعني هذه شهوات عند البشر، أما الملائكة فليس عندهم هذه الشهوات. قال أشرنا من قبل أنهم لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، وكذلك هم لا يحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم، فقد أخبرنا الله أن الملائكة جاءوا إبراهيم في صورة بشر فقدم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه فأوجس منهم خيفة فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفهم واستغرابهم. قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. وفي آية أخرى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قال السيوطي ونقله عن الرازي أن العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، لأن دي صفات البشر وصفات الإنس والجن، إنهم يأكلوا ويشربوا ويتناكحون. أما الملائكة فهم خلق كرام خلقوا لأجل طاعة ربهم سبحانه وتعالى بلا شهوات، بلا شهوات، هم في عبادة ليل نهار، يسبحون الله ليل نهار لا يسأمون، وهم في وظائف مختلفة كما سيأتي معنا في وظائف الملائكة. آخر ذلك قال سابعا لا يملون ولا يتعبون. الملائكة مخلوقون لعبادة الله ولطاعة الله في وظائف سخرهم الله له، وهم لا يتعبون ولا يملون من ذلك، هو ربنا فطرهم كده. قال والملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل، ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك. قال تعالى في وصف ملائكته يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومعنى لا يفترون لا يضعفون. وفي الآية الأخرى فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. تقول العرب سئم الشيء أي مله. وقد استدل السيوطي بقوله لا يفترون على أن الملائكة لا ينامون، ونقله عن الفخر الرازي. وهم لا ينامون ولا يشتهون، يعني ما يشتهي الإنسان. لماذا؟ لأنهم هم أصلا لا ينامون لأنهم لا يتعبون، لا يتعبون. يعني استنباط الفخر الرازي هنا من ماذا؟ إن هم لا يتعبون من الآيات. طيب اللي بينام ده بينام ليه؟ بينام عشان هو محتاج يرتاح من التعب، هم لا يتعبون أصلا. فحتى في آخر الكتاب هنجد فصل جميل جدا، ويعني عقده المصنف فيه الكلام كلام العلماء عن المقارنة بين الملائكة وصالح البشر، مين أفضل، الملائكة أفضل ولا صالح البشر أفضل؟ إن شاء الله عندما نأتي عليه نقف على هذه المسألة. فنكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، ونستكمل بإذن الله تعالى باقي الصفات الخلقية للملائكة وأسماء الملائكة ويعني رؤسائهم ونحو ذلك في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.